أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين ليس معناه دراسة مادة الفقه أي العلم. من يرد الله سبحانه وتعالى به خيرا يعلمه الدين بما فيه من عقيدة، بما فيه من قرآن، من حديث، من سيرة. من يرد الله به خيرا يفقهه، يعلمه الدين. وبالتالي مفهوم المخالفة أن من لم يرد الله به خيرا أبقاه على جهالته بالدين، فلا يفوتنكم هذا الخير. والدرس الذي بين أيدينا هو درس في الفقه الميسر، وللأسف الشديد كثير من الشباب أو كل الشباب إلا من رحم الله، كل الشباب ممن يزعم أنه مقبل على العلم وعلى طلب العلم يدخل في التفاصيل الفقهية، يبقى سنين في فقه الطهارة وفقه الصلاة ويدرس الكتب المفصلة، فتراه يقرأ من المغني، من المجموع، من نيل الأوثار، أيا كان النبع الذي يشرب منه، إلا أنه يشرب جرعة دسمة لا تتناسب مع بنيته. أرأيتم لو أن طفلا قد فطن بالأمس، وبعد أن فطن أبوه جايب لحم سمين والواد ده عايزين نطلعه قوي، فلازم نأكله أكل سمين، ها؟ ليس أي لحم. تقولي سمين ده أنت تأكليه زبداية، وأنا عايز يطلع راجل أو رجلا، مش كده؟ فنقوم نأكله إيه؟ يقول يجيب له ذكر بط كده، ولا يجيب له ضاني، ها؟ يبقى بيعمل إيه؟ بيقتل، بيؤذيه، بيفسد الآلة اللي هتحصل الطعام بعد كده. هذا الذي يحصل من كثير من الشباب، وللأسف من أنصاف المعلمين اللي يبدأ الدرس ويدم يعطيهم تفاصيل تفاصيل تفاصيل، وقال فلان وقال فلان والرد على فلان والرد على فلان. هذا الكلام يصلح للمتقدمين لا للمبتدئين، والمسألة فيها خلاف وفيها 13 قولا، وتعالوا نحقق المسألة في فرع من فرع من مسائل فقه الطهارة أو فقه المياه. هذا جهل، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ربانيين أي تعلمون الناس صغار العلم قبل كده. وإياك أن تستنكر، يحب يستنكر يقول لك الشيخ بيقول لي ندرس الأربعين النووي، يعني مش شايف اللحية وشايف كذا، وأنا لي درس كذا ولي خطبة كذا. فسبحان الله، الحال الذي نعيشه والواقع الذي اضطرنا إلى أن نخرج لنخطب أو ندعو اغتررنا به، فظن من يسد هذه الخلة عدم وجود الدعاء وعدم وجود القائمين بهذا الأمر على حق وجه، جعل هذه الضرورة التي اضطرتنا أن نقوم ونقف على المنابر جعلها كأنها الأصل، فظن أنه العالم، ها؟ وهو طالب العلم النحرير الذي يعرف من أين تدرس، وهو إلى الآن ما درس شيئا مجملا في الفقه والدين. يعني بتسأله في أصول، في مسائل، في الجهاد، في الزواج، في البيوع، في المواريث، ولا يفقهها. يا إخواني، الصواب هو أن تبدأ بصغار العلم قبل كبار. ولهذا لما ندرس الفقه الميسر بنسأل أي طالب واحد يقول عايز أطلب العلم، عايز أطلب العلم، هو لسه لا لتوه جاء الآن، لا أنا فاهم الكلام ده يسير، أنا عايز حاجة، لا أبدا. انتهي من هذا اليسير جملة، كتابا في العقيدة، كتابا في الفقه، شيئا ميسرا في تفسير الآيات التي يحفظها ويقرأها كلمة ومعناها، تفسير على هامش المصحف. انتهي من مراحل جعل لها العلماء، أيا كان المنهج اللي وضعه أهل العلم، أيا كان الكتاب المختار، ولكن في الكتاب في النهاية هو كتاب ميسر. لما تنتهي من هذه الفترة التي يصحبها عبادة شديدة وعمل دائم لله سبحانه وتعالى، عشان ما تبقاش علم بلا عمل، حتى لا يكون هذا العلم حجة عليك، وهذا هو الحال. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أنا على يقين إن أكثر الجالسين أمامي ممن يدعي أن يطلب العلم، وإحنا بندرس اليوم مسائل في الجهاد، إحنا في كتاب الجهاد، وبندرس في مسائل في الغنائم أو في الأسرة، أنا متأكد أنه لأول مرة يسمعه. منين هذا تخمين؟ أبدا، يظهر من الأسئلة، بيسأل أسئلة واضحة جدا، كأن واحد لسه بيتعلم حاجة في كتاب الطهارة، فبتبقى عارفه واضح كده اللي بيسأل ده ما خدش طهارة قبل كده خالص، فواضح كده من أسئلة الناس إنهم ما خدوش قبل كده فقه الجهاد في كتاب من كتب الفقه، فقه الغنائم والأسارة أو الأسرة، ما أخذ هذه المسائل. وبالتالي بالنسبة لي ألف باء، شان تقول له بقى هناك تفاصيل وهناك أقوال، يبقى أنت بتظلمه، كهذا الذي أطعم الفطيمة الأكل الذي يأكله الكبير، يظلمه، مع أن ظاهره أنه عايز يغذيه وعايز يقويه وعايز يخرجه رجلا متينا في الدين، لا هو في الحقيقة بيقتل الملك عنده، وبيضيع الفترة الأولى اللي فيها الحماس والإقبال التي تعرفه بمجمل الدين وأصوله الذي ينبغي أن يعرفه، ثم يرتقي بعد ذلك ما شاء. لا نقول أن هذا الارتقاء حجرا، أن هذا الارتقاء حجر محجور، أبدا، إنما هو باب مفتوح، ولكن من يلده ومتى يلده. أعرف أنها كلمات أخذت من وقت الدرس، ولكن لأن كثير من الناس بيستشعر يعني كلام بسيط، والشيخ الكبير يعني عايزين حاجة كبيرة، عايزين كتاب كبير. يا إخواني، أظهر مهارتك وكفاءتك في هذا الميسور. نقول هنعمل اختبار في كتاب كذا من الفقه الميسر، أرنا مهارتك وأرنا العلم الذي عندك، وإنك كذا وإنك كذا، خلاص بسرعة امتحن امتحن امتحن، ونشوف بتاخد درجات نهائية وفاهم، خلاص ندخل في حاجة كبيرة. لكن انت ابتداء لسه عمال تاخد 60% و70% و40% ومستصغر، هذا جهل، هذا جهل وكبر وعدم معرفة للنفس. يا اخواني، هذا فقه ميسر في الحقيقة، وفقه ميسر مجمل فيه اصول المسائل جمعها نخبة من العلماء. الباب الثالث من كتاب الجهاد من كتاب الفقه الميسر. الباب الثالث في الهدنة والذمة والأمان. حد سمع الموضوع ده قبل كده؟ اللي ما سمعش بصدق عن الموضوع ده قبل كده يرفع يده. الهدنة والذمة والأمان. حد درس حاجة؟ يعني شايفين الغالبية يا اخواني، احنا 95% رافعين اليوم. ففعلا احنا بنظلم الناس لما بندخل في تفاصيل فقهية. وأنا أكلم من نحسبهم النخبة. اللي الناس تقول لك الملتزمين. لا، مش الملتزمين. طلبة العلم من الملتزمين، الناس اللي تحب العلم عايزة تطلب العلم، عايزة تشيل الراية، تحمل الراية. يا اخواني، فعلا احنا عندنا هذه الآفة، ويا ريت تناصحوا أي أحد بدرستكم، قولوا له احنا لسه صغيرين، احنا لسه مبتدئين، حضرتك يا ريت تبسط لنا الأمور، ادينا حاجة ألف باء في هذا الذي ندرسه، يا ريت، لأن كثير من الناس مش بيكون جهل منهم، بيكون يعني بيظن ان الاخوة وراءهم حاجة كبيرة خالص، وانه زي ما هو درس فاكر ان هم درسوا وخلصوا وجايين بقى محتاجين، لا، كونوا ربانيين. ربنا اللي بيأمرنا بكده في سورة آل عمران، كونوا ربانيين. الهدنة، يبقى انا هتكلم دلوقتي ألف باء كأني بشرح واحد مش عارف حاجة خالص في الموضوع، وينبغي ان اكون كذلك. الهدنة يقول لك عايزين ناخد هدنة. يعني ايه هدنة؟ هناخد راحة. الهدنة سكون. الهدنة هنا في كتاب الجهاد معناها ان يعقد الامام، امام المسلمين او نائبه، وزير حربية، وزير دفاع، او نائبه لأهل الحرب على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة وإن طالت. الإمام يجد أن هناك حاجة للمسلمين يلزم لها أن يأخذوا هدنة، وما كانوا في جهاد، يأخذوا هدنة، يعمل عقد، يعقد، يعقده هو أو من ينوب عنه. لمن هذا العقد؟ لأهل الحرب المجاهدين. على إيه العقد ده؟ يتعاقدوا على هدنة، على سكون، على ترك القتال من يوم كذا شهر كذا سنة كذا إلى يوم كذا شهر كذا سنة كذا، ما نتوقف عن القتال المدة دي، معلومة مدة معلومة بقدر الحاجة. فيش حاجة اسمها هدنة مفتوحة كده، لا، بقدر الحاجة التي بالمسلمين. وإن طالت، مش معنى إنها مدة معلومة بقدر الحاجة إنها مطولش، لا، قد يرى إن الحاجة دي تحتاج إلى سنتين ثلاثة أكثر أقل، وتسمى هدنة أو مهادنة أو موادعة أو معاهدة. وفي الحقيقة غالبا إن إمام المسلمين يعقد هدنة لما يكون هو مصدر ليه؟ مصدر قوة. لكن تخيل المصدر ضعف والمسلمون ينالون من كل جانب، ها؟ يقولوا معلش احنا هنوقف القتال شهر لحاجتنا الى هدنة، يقدر؟ مش ممكن. لازم يكون في موقف قوة، في موقف قوة. غالبا مشروعية الهدنة، يجوز لإمام المسلمين عقد هذه الهدنة مع الكفار على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة إذا كان في عقدها مصلحة للمسلمين، إذا كان في عقدها مصلحة للمسلمين كضعفهم أو عدم استعدادهم أو غير ذلك من المصالح. هو شايف أن الهدنة دي هيسترد بها المسلمون قوة، هيحصل بها خبرات عسكرية يعرفها القادة والأئمة، يطمع في اسلام الكفار، يقول لك احنا حاربناهم شهرين وذاقوا منا الوان العذاب، طيب ما ندخل ليه الحرب اللي جايه ديت وممكن هم يسلموا؟ ده احنا ممكن في الفتره دي لو بعتنا لهم دلوقتي هيقولوا كويس جات منهم، هو كان خايف يطلبها يقولوا جبان، طب ما اديله الفرصه دي وابعت لهم مراسيل تدعوهم للاسلام، وانا في موقف قوه، وانا اللي بحتاجه مش قتلهم، انا اريد اسلامه. وان جنحوا للسلم فاجنح له، فاجنح له. فقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم الهدنه مع الكفار في صلح الحديبيه. كام كانت الهدنه؟ على كام؟ 10 سنين. عشان كده قال لك وان طالت. وصالح النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في المدينة وخانوا، لكن أقول دلوقتي مشروعية هذا الأمر، صالح اليهود في المدينة هدنة. الهدنة التي عقدها الإمام أو نائب الإمام لازمة، لازمة، لا يجوز أن تنقض ولا أن تبطل. ما استقاموا لنا، أي الأعداء الكفار، ولم يخونوا ولم نخش منهم خيانة. يعني احنا اعطينا عهدة، اسف، هدنة ان احنا هنستمر 5 سنين وقف للقتال. هذا لازم، مفيش واحد تضعف دماغه لا لا لا لا لا لا الامام مش محق في الكلام ده، احنا هنخرج ونقطع رقابه، لا، ده لازمة، واجبة، لازم نلتزم بها. لازمة ما دام إمام المسلمين أو نائبه قد أخذ هذا القرار. فالهدنة لا يجوز نقضها ولا إبطالها ولا للإمام. ما ينفعش يقول لك خلاص احنا قلنا 5 سنين بس احنا كفايه 2 سنين واحنا عايزين حاجه. ما ينفعش. لازمة لا يجوز إبطالها ولا نقضها. لا يعلمهم ولا يعلمهمش. ما ينفعش إلا في حالات. طبعا طالما استقاموا لنا وملتزمين وما فيش أي خروج عن بنود هذه الهدنة لم يكونوا لم نسمع انهم بيتفقوا مع دولة كذا ولا بيتفقوا مع كذا ولم نخش منهم خيانة. لو شممنا منهم رائحة الخيانة نقضنا ذلك. قال تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والهدنة عقد. شفتم أشرف ولا أكرم ولا أعدل من الإسلام؟ حتى لو ظهرت لنا مصلحة في القتال بس فيه هدنة وفي عهد ما بيننا وبينها. والمسلمون لا يخلفون العهود. طيب ولكنهم أيضا ليسوا دراويش. فإن نقض العدو العهد بقتال أو مظاهرة عدو لنا علينا. كان في عدو تاني غير هذا العدو بيقاتلنا. راحوا هم أمدوه بسلاح أمدوه بشيء أي صورة من هذه الصور يبقى هم اللي نقضوا العهد. احنا بينا وبينكم هدنة يبقى خلاص كف تماما عن ذلك. حصل منكم نقض العهد أو معاونة لأحد مظاهرة أو نحو ذلك أو قتلوا مسلما في هذه الهدنة أو أخذوا مالا من أموال المسلمين انتقض العهد الذي بيننا وبينهم وجاز قتالهم. هم الذين ايه نقضوا العهد. نحن لا ننقض العهد. لكن لما رأينا منهم ولو قتل مسلم واحد اعتدوا عليه. لو أخذوا مال مسلم واحد اعتداء عليه. لو ظاهروا عدو آخر علينا ولكن بيننا وبينهم هدنة. قال تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. يعني لا أيمان. الأيمان يعني العهود. الأيمان بالفتح. هذا أو هذه صور نقضهم للعهد. إحنا قلنا يبطل هذا العقد إذا خالفوا ونقضوا وإذا إيه؟ وإذا خشينا منهم. إذا خفنا نقض العهد بأمارة تدل على ذلك ما ممكن يبقى إمام موسوس. أيوة إمام موسوس زي ما أحد الناس ممكن يبقى موسوس. ممكن إمام نفسه يكون موسوس أخطو كل حاجة وما شاء الله عليه ومسلم وكل حاجة لكن موسوس بس الخايف الخايف ما يكون العهد ويطلعنا صغيرين ويخالف قواعد الإسلام الأصيلة نحن ما ننقضش العهد. لا يبقى في أمارة تدل على أنهم في بواد الخيانة. جاز حينئذ مع وجود هذه الأمارة أن ننبذ إليهم عهدهم ولا يلزم البقاء على عهدهم. قال تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. أعلمهم كلهم احنا شعرنا بالخيانة منكم وفي أمارة تدل على ذلك فعلت وفعلت وبناء عليه احنا نقضنا العهد الذي بيننا وبينكم حتى تكون انت وهم سواء في العلم. قال تعالى واما تخافن من قوم الخيانة فانبذ اليهم على سواء. خلاص يبقى هم علموا يقينا انت عندك الامارة وهم الامارة دي بالنسبة لهم ايه مش امارة ده يقين هم عارفين بيعملوا ايه. تصرهم وأنت في العلم سواء. إحنا نقضنا العهد والسبب أنكم خالفتم بدليل كذا وكذا ونخشى منكم الخيانة فصرتم سواء في العلم. لا يجوز قتال هؤلاء الذين عقدنا معهم عقد هدنة وشعرنا منهم وخذنا منهم الخيانة بأمارة وأعلمناهم. لا يجوز أن نقاتلهم حتى نعلنهم. لا يجوز نقلهم احنا نقضنا العهد، مش ابتداء لا، واما تخافن من قوم الخيانة تنبه اليهم على سواء زي ما عملوا تماما. هذا معنى الهدنة، وهذه ضوابط الهدنة. انا متأكد ان في واحد قاعد يا ده انت مبسط الموضوع خالص، ده موضوع الهدنة ده عاملين فيه ابحاث ورسائل. ايوه بس الناس دي اول مرة تسمع الهدنة، اول مرة تسمع ليه هدنة. هديهم حاجات مفصلة هيتوه الموضوع. ودلوقتي لو اشرت لاي واحد قلت له قول اللي انا قلته هيقوله كله صح. مين مستعد يقول الدرس اللي نجد ايه؟ مين مستعد يقول لنا كلمة في دقيقتين عن الهدنة؟ جالك موضوع انشاء، انت طالب في الثانوية العامة وانت راجل مسلم، اكتب في 20 سطرا الهدنة وعدل الاسلام وفتحه على العالمين. حاطط القلم وقاعد كده، ما لو واحد مش فاهم يعني هدنة خلاص صح. لكن دلوقتي تقدروا تكتبوا ما تقدروش. عايز واحد يقول له انشا 5 سطور. مين؟ مفيش حد؟ لا عايزين كده. ايوه ثاني مين ثاني يرفع؟ ما تتردد. ادي 3 4 ثاني 5 6 7 اكبرنا فينا واعلانا مقاما ان شاء الله تعالى. تفضل. الهدنة هي عمل والي او مكتوب عنه او الامير او مكتوب عنه او الرئيس او مكتوب عنه. هذه الاولى، انه لازم الامام او من يروب عنه. ودي بتكون يعني هو بيتقدرها حسب قدرها وحسب الهدنة دي على حسب حاجة المسلمين بقدر الامام. دي معلومة، دي كلها معلومات. مين؟ ما هو بنصحح الانشاء بناء على ذلك المعلومات اللي بتتقال بعد كده الاسلوب. تمام. 3 تطول او تقصر، تطول او تقصر حسب ما يراه المصلحه، يبقى المده مش محدوده. تمام. 4 هذه المده محدده غير محدوده، لازم تكون محدده لكن مش محدوده، يعني ممكن تطول. 4 ممكن اراد هذه الهدنه انه يعني يقطعها في اي وقت يراه صالح، يعني لو كان نقضوا هم هذه الهدنه. قال اذا نقضوا هذا العهد هذه الهدنه يبقى يجوز له، مش يجوز ده قالوا واحده يرجع او ظاهروا علينا مع او ظاهروا عدوا علينا دي كلها صور من النقض. تمام. من حق الامام او كذا ان هو بس على الرغم ان هو يعلمهم هذا اذا نقضوا مفيش اعلامهم خلاص، هم نقضوا خلاص ندخل معهم في الحرب. لكن اذا خاف منهم اعلموا. ايه تاني؟ خاف منهم لازم يعلمهم على سكن البحر وهم سواء في العلم. الله يفتح عليك. ايه تاني؟ فيها تضيف حاجه؟ ايه حكمها؟ لو كان ما بينه وبينهم هدنه حكمها بالنسبه لنا مستحب ان احنا نلتزم ولا واجب؟ لازم. اللزوم. نسي حاجه؟ تمام. دي انا من عندي قلتها، ما نسيش حاجه. تفصيل سؤال، هل ذكر قال الله قال رسول الله؟ ما قالش ولا كلمه قال قال الله قال رسول الله، صح مش كده؟ لكن كمسلم عارف الحكم، اللي يعرف الادله دي الطالب المتخصص. يعني هم يقولوا له ايه الدليل على كلامك ده؟ يقولوا لا نرجع نشوف، نسال علماء، نسال متخصصين. لكن هو كمسلم فاهم ايه اللي عليه. كمسلم هيكون في جيش من جيوش المسلمين وعارف ان فيه هدنة مش هيخرج ابدا ولا يخزينا، عنده فقه عنده علم. عشان كده كتير من طلبة العلم نيجي ندرسهم مثل من غير دليل يقول لك ازاي يا شيخ مش لازم تضبطنا في قال الله قال رسول الله. يا اخي هو انا لما بعلم ابني الصلاة اول مرة بقول له تعالى قول الله اكبر وترفع يدك كذا لان في حديث فلان وحديث فلان وحديث فلان، وخلي بالك في حديث اخر لكنه ضعيف وفي حديث كذا لكنه كذا، بعمل كده لانه اول مره بيتعلم. لو عملت كده مش هيفتكر حاجه بالصلاه، هيصلي غلط في النهايه الف ب صلاه مش هيعرفها. وده اللي بيحصل، تلاقي الاخ عارف معلومات كتيره جدا وتفاصيل في مسائل وتساله عن بدهيات في اصول في ابواب في كتب من الدين مش فاهم معاها حاجه، اول مره يسمع نفسه. فهو ده المطلوب اللي عمله عم الحاج دلوقتي. ها احنا جبنا واحد على المعاش وكبير السن عشان يقول لكم مساله مش صعبه، الدين سهل، الدين سهل، بس الناس تقعد وتسمع، تقعد وتسمع. ناس مش عايزة تسمع. دي مشكلة كبيرة جدا. الإنسان يستشعر انه مش متعلم الإسلام. والإسلام ده هو النعمة الكبيرة من الله. ولازم يكون على دراية بتفاصيله. لكن انا في البداية واعرف المجمل منه يبقى لازم تحضر. خلاص هو خرج من الدرس بكده. هو عنده كل حاجة. انت لا كطالب علم متخصص تقول اه. وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا الايه واما تخافن من قوم الخيانه. معاك خمس ادله عمده في الموضوع ده. طالب علم ممتاز مبتدئ. واحد تاني اعلى منه يقول لا ده في ادله تانيه وفي تفصيلات. ايوه بس المرحله اللي بعدها. يبقى مرحله اولى عرف المعلومه المتن. مرحله تانيه عرف ادله هذا المتن. مرحلة ثالثة عرف أقوال المخالف. مرحلة رابعة عرف إزاي قارن ما بينهم ويخرج بالقول صار مجتهدا. فلا تعجلوا. طلبة علم اليوم قوم يعجلون والعجلة لا تأتي بالخير. المسألة الثانية خلصنا الهدنة ندخل في الذمة. الذمة يعني الوقت واحد يقول الهدنة دي لازم نكتبها ونسجلها ولا كفاية الإمام يرسل إليهم وعرفنا ذلك. طبعا أصبح الآن في الوضع العالمي الذي نعيشه الكلام ده كله بيكتب وبيوثق والإعلام كله بيعلن عنه. هذا كلام الآن يعني صار معروفا في القوانين الدولية والسياسية. ده كلام معروف. فده مسألة الواقع اللي بيحكمها. تعملي زي صورة الكتابة بمن تكون الكتابة الشهود يبقوا ازاي الامر ده. دي كلها الضوابط الواقعية اجعلوها لأهل الاختصاص. لكن تبقى انت عارف الضوابط العامة. المسألة الثانية عقد الذمة ودفع الجزية. الذمة يعني العهد الامان الضمان. انت في عهد امان وضمان وهو ابقاء بعض الكفار على كفره. هو كاتب اقرار بعض الكفار على كفره. انا ارى ان كلمة ابقاء اولى. اصل اقرار محتمل معنى ثاني انك بتقر هؤلاء على الكفر. طبعا كلمة تقر تحتمل معنى صحيحا لكن لوجود هذا الاحتمال الغير صحيح ابقاء ان هنخليهم على الكفر اللي هم عليه. هو عايز يبقى كافرا عايز يبقى نصرانيا يهوديا. واضح. ابقاء الكافر على كفر بشرط بذل الجزية والتزام احكام الملة التي حكمت بها الشريعة الاسلامية عليه. موجود في بلاد المسلمين. موجود في بلاد المسلمين. احنا نحقق لك الامان. ما لا تطوع في جيش ولا تحارب عدو. انت تقعد واحنا بنحارب وندافع عنك ونحقق لك الامان وكل حاجة. وتبقى على دينك الذي انت عليه. تبقى على كفرك. لا اكراه في الدين. لازم الدنيا كلها تعرف الاسلام. لا اكراه. احنا بنكرش حد على الكفر. على الاسلام. لا نكري احد على الاسلام. عايز يبقى على الكفر. ابقى على الكفر. حتى الفقهاء مش شايفين بيقولوا اقراره على الكفر يعني يقر عليه يبقى فيه. يبقى فيه بشرط بذل الجزية. احنا عاملين جيش وبندفع عندك ونحقق لك امان. ادفع. بذل الجزية عن يد وهم صاغرون والتزام احكام الملة. يعني احكام الملة عندنا ان ما ينفعش واحد يطلع يشرب خمر في الشارع كده. انت عايز تشرب خمر اشرب لكن في بيتك مش انت كمسلم. بتكلم على اللي احنا عاملين معاه عقد ذمه الكافر اشرب في بيتك لكن لازم تلتزم باحكام المسلمين. لو خرجت وشربت الخمر في الشارع كده من امام الناس هنطبق عليك الحال. لازم تحترم احكام المسلمين. والاصل في مشروعيه عقد الذمه قول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة في صحيح مسلم يقول ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فسلهم الجزية. لسه برضك ما تقربش منهم، قول لهم طب تدفعوا الجزية وتبقوا على ما أنتم عليه وتلتزموا بأحكام الإسلام. فإن هم أبوا فسلهم الإيه؟ اسألهم، تحبوا تدخلوا في عهد أو عقد ذمة وتدفعوا الجزية؟ طيب، قالوا قبلنا. مين ومين؟ فلان وزوجته والعبد اللي شغال عنده، خلي بالك، واولاده. ناخذ من مين في دولة؟ قال لك ناخذ من الرجل فقط. احنا نحقق الامام للخمس، لزوجته والغير العبد، وكلهم على غير الملة على غير الإسلام، بنحققهم مقابل الجزية. مين؟ قال من الرجال المكلفين، ولاده الصغار ما لهمش حاجة، معافين، والنساء معافين، والعبيد معافون، معافوا لا، والفقراء معافوا. لو كان فقير ما ناخدش منه، لو كان فقير ما ناخدش منه. الأغنياء القادرين على الأداء، في أعدل من كده دين؟ في أعدل من كده دين؟ طب هم لو عرفوا الإسلام ده يوم المنى، يعني عيش عادي نصراني وأعبد الصليب وأولادي في أمان وأركب عربية آخر موديل وأبني أبراج وعيش في وسط المسلمين محدش بيأذيني، ومن آذى ذميا فقد أذاني، وعيش زي الفل مفيش حاجة خالص، ولا ليه دعوة بالحرب، تحصل حرب مفيش دعوة، هم بيدافعوا عني. يا سلام، يوم الهنا ويوم المنى. لو كان بيفكر بعقل، احنا ده كله عايزين نحببه في الإسلام، عايزين ندخله في الدين. لما المخطئ بكل شوكة بيسيء لنفسه وللجميع، لم يعرف مصلحة نفسه ولا مصلحة من حوله وبيفسد، فلا بد أن يقيد. هذا إسلام، هذا دين، هذا إسلام وهذا دين. تؤخذ من الرجال ثاني المكلفين الأحرار الأغنياء القادرين على الأداء، لا تؤخذ من عبد ولا تؤخذ من امرأة ولا من صبي ولا مجنون، لأنهم ليسوا من أهل القتال، ليس من أهل القتال. ولا تؤخذ من المريض المزمن الزمن، ما ينخش منه، وده بيقتلش لو قامت حرب، بيقتلش. والشيخ الكبير لأن دماءهم محقونة، فأشبه النساء، زيهم زي النساء، ما أعرفش منهم. عقد الذمة، عقدنا حد عقد مع المسلمين عقد الذمة بالصورة دي، عقد الأمان والضمان مع أشرف قوم وأحرصهم على العهد أهل الإسلام. ما الموجب لعقد؟ ما هي الأشياء التي تترتب على عقد الذمة؟ موجب هذا العقد، يوجب على مع الكفار، هذا العقد مع الكفار، حرمة قتاله، اوعى تقرب منه، هيجوز القتال كاف، لا يجوز، لأن في بيننا وبينه إيه؟ الحمد لله عقد ذمة. الحفاظ على أموالهم، صيانة أعراضهم، صيانة أعراضهم. لما تيجي تقول بنت فلان اللي هو اللي معاه عقد ذمة من غير مسلم كلمة نوافلك. كفالة حريتهم، عدم إيذائهم، بل معاقبة من قصدهم بأذى. يحلموا ولا ما يحلموش بعقد زي ده؟ يحلموا. الكلام ده مش موجود غير في الإسلام، الكلام ده مش موجود غير في الإسلام إخواني. رب العالمين لما جعل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والشرائع اكتملت، هذا يعني إن أي أحد حتى لو كان، حتى لو حيوان، حصل له الأمان والسلام، حصل له الأمان والسلام. إيه والله، دين الإسلام ادخلوا في السلم. يعني الإسلام سمى سلما. هل معنى هذا ان احنا نقضنا اللي قلناه في اول كتاب الجهاد ابتداء الكفار بالقتال؟ لا لا ما نقضناهوش ما نقضناهوش، لكن نقول ان هذا القتال كان له ضوابط. حتى عقد الهدنة قلنا اذا رجونا اسلامهم حتى الزكاة اللي ندفعها منها بند اساسي ومصرف من مصارفها للمؤلفة قلوبهم. ثم يأتي عقد الذمة بما يحمله من عدل الاسلام. طب امال ليه يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون؟ ليه وهم صاغرون؟ لانه تصغير للكفر الذي هم عليه. انا احميك واعمل لك حماية واعمل لك كل حاجة، لكن لازم تعرف ان اللي انت عليه ده غلط. وبالتالي يا اخواني لما بنقول هذا الكلام لا يجوز الاحتفال باعيادهم، لا يجوز مشاركتهم في كذا، مش تطرف ولا ارهاب، ده اقامة للحق علشان الناس دي تدخل في الاسلام. لكن لما انت تهنئه على سجوده للصليب خلاص انا زي الفل. اذا كان الشيخ فلان بيقول لي مبروك وبيقول لي كل سنة وانت طيب فأقريته على الكفر. بعض الناس بيعتبروا نوع من التطرف ونوع من الارهاب ومشكلة، وازاي تقول للناس كده؟ لا يا اخوان الموضوع غير ذلك تماما. الموضوع ان احنا عايزين نرده، احنا عايزين ناخد بايده، احنا صعبان علينا وعايزين ندخله الجنة، احنا شايفينه داخل النار فلا يدخل الجنة الى نفس مؤمنة. فعايز احسسه ان الكلام ده بيوقعه في صغار، في هوان، في ذلة. في نفس الوقت ده معايا عقد ذمة وبيني وبينه وانا بحافظ عليه وبحميه، واذا ما كانش قادر خلاص ما تدفعش، وزوجتك مش عليها واولادك مش عليهم. المسلمون اليوم وهم يشرعون تشريعات باطلة للمسلمين في ضرائب وفي غيرها، بيعافوا المسلمين، بيعافوا المرأة والطفل والمريض وغير القادر، لا يعافونه، ما بيرحموش المسلمين. لا احنا بنرحم غير المسلمين. في النهاية لما نحذر من الشرك اللي هم عليه نصير ارهابيين ومتطرفين؟ لا ابدا، ده تحذرنا لكي يعودوا الى الجنة. موسى عليه السلام دعاهم للتوحيد، وعيسى عليه السلام دعاهم للتوحيد فحرفوا وبدلوا وجعلوا عزيرا ابنا لله وجعلوا المسيح ابنا لله، خالفوا موجبات دخول الجنة، فأردنا أن نودهم إلى الحق. فينبغي أن نلبس التيجان والذهب وأن نحلل. ده ناس محترمة، ده ناس قلبها علينا، ده ناس بتعمل فعلا لله. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ مفيش لا إرهاب ولا في أي شيء خالص، كل الأمر إن عايزينه يبقى يعرف الصح ويرجع له. عايز تبقى على الكفر مش هقهرك، لان لو قهرتك مش هيصدق دخولك اصلا، ده لازم تأتي راضيا بالاسلام. لكن لو نافق تحت القهر ما هو مش مقبول منك، ولا مش عايز كده، ده ملوش علاقة بالجهاد، لو كان عايز الذمة. احنا بنقاتل اللي بيخالفوا هذا المبدأ، اللي عايزين يقهروا الناس على ترك الدين، اللي مش عايزين يوفروا الحرية للناس للدخول في الدين الحق بيقيدوا ذلك، فبنقاتلهم عشان نكسر الحاجز ده، عشان الناس تبقى احرار. من اراد ان يؤمن يؤمن ومن اراد يكفر يكفر، فحسابه على الله. لا، واحنا بنحقق له الامان، وكل من يقصده بالاذى نعاقبه. هلا تخيل انت لقيت واحد انت خالص قصه عقد ذمة، احنا بنتكلم كمسلمين، واحد بيحوطك ويحفظك ويحميك ومحدش يقرب منك وهو عارف انك غلط وبتعمل الغلط، انت على كفر وبيحميك وبيحفظك، ادام انت ما بتظهرش ما بتعيش المشركين ما بتفعلش شيء مخالف، انت ثابت في نفسك وتاكل وتشرب وتشتري وتتاجر وكل حاجه. ويموت صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونه عند يهودي، بيتعامل معهم بيع وشراء يهودي، العن اهل الارض، مش نصارى يهود. فالموضوع عندنا اهون مما تقولون، لكن المساله اللي كبيره عندنا جدا ولا يمكن ان تبلع لا تساو مساله الكفر. فلما بنقف في قصة اعياد المشركين في اي قصة شبيهة عشان ده كفر، مش علشان احنا ارهابيين وعايزين نعمل فتنة طائفية، لا، عشان عايزين نديك حس ان ده غلط. ما هو لما ابنه تزوج قلت له الف مبروك يا جد، قلت له الف الف الف مبروك. ولما بنته نجحت باركت له انها نجحت في امور الدنيا ومعانا بيع وشراء. ولهذا لما بيسألوا النصارى اللي بعيد عن اي ضغط اعلامي، اللي بعيد عن اي ضغط اعلامي، يسألوهم عن المعاملات يقولون احسن ناس بيعاملون المسلمين. اي والله الكلام ده احصائي، لك احسن ناس بيعاملون المسلمين. الكلام ده مش موجود فاصحاب ديانات كده في مكان واحد، احسن معاملة عندنا. حتى في مصر الكلام ده مش خارج مصر، المعاملة حتى يجد المعاملات من الملتزمين العارفين بدينهم افضل من غيرهم، افضل من غيرهم. ليه جار نصراني، باب الشقة باب الشقة، الرجل ده اراد ان يعمله تصليحات في العمارة، لا اقولها لاي شيء، الشخص الوحيد الملتحي في العمارة هو العبد لله، لا اقولها تزكية للنفس ولكن عشان اثبت هذه الحقيقة بغض النظر انا كويس او وحش، انا بتكلم عن اللي حصل. العمارة 5 ادوار 10 شقق، يعني انا 1 من 10 وهو 1، يبقى خلاص كل 1 من 9 من المسلمين. ساب العمارة كلها وطرق بالي وقال لي كنت عايزك يا دكتور في موضوع. ايه الموضوع؟ الموضوع اصلاحات العمارة وامور عايزين نعملها كواحد من سكان العمارة. طب كلمت فلان كلمت فلان كلمت فلان، يقول والله اصل فلان، وبدأ يظهر امور شكاوى، فلان جاب لي بوليس النجدة وانا بجدد الشقة، وفلان كذا وفلان. يبقى هو وجد المكان اللي ممكن يكلمه، عمري ما كلمته غير صباح الخير مساء الخير ازيك ازيك، واحنا طالعين على السلم قدرا. وجد ان المصدر اللي ممكن يكلمه، المكان اللي ممكن يتفاهم معاه، اللي يوصل معاه لشيء يريده، هو الملتزم في ظاهر امره. فاخوانا الاسلام مصدر للسلم حتى للكفار ان لم يظهروا ذلك. اذا فعلا بقوا يعيشوا في الدنيا وكده، طب تخيل الشخص ده يجد بهذه الملابسات، يوشك لو وجد ذلك سلوكا للمسلمين، لو كان امام المسلمين يقول لهم بس انت يا ابني احنا عقد جزية معاهم، احنا عقد ذمة معاهم وفي دفع جزية، اوعى تقرب له، ما تأذوش، لا تؤذي ذمية، واخدين قرار ومحدش بيعارض لهم بالاذى. يا سلام، يوشك ان يكون يقول لك ده بيعاملوني كويس في كل حاجة لغاية نقطة حاجة متعلقة بقى بالسجود للصلي، يقول لك ما بيقبلوش. يا راجل هنقلي بكل شيء الا عيد راس التاني، الراجل باركلي بكل حاجة الا في كذا من الشعائر اللي عندهم. هيبدا يفكر اشمعنى ده، الحاجة اللي فيها فلوس بيدهاني، ده لما بيطلع زكاة ماله ساعات بيجيب لي من الزكاة، ده لما بيطبخ بيجيب لي طبق شوربة وحتة اللحمة وبيحسن الي، ده بيقول ان رسول الله تحسن الى الجار، ده كذا ده كذا. فده هيبدا يفكر اكيد الموضوع ده في حاجه، على طول كده اكيد الموضوع ده في حاجه، هيبدا يفكر فيه، هتتضح له الامور. يا اخواني اللي شرع مش شرع للمسلمين، الله ربنا وربهم، هم ملهمش رب تاني، افهموا الكلام ده كويس، الله ربنا وربكم، لنا اعمالنا ولكم اعمالكم. انا عايز اوصل لشيء واحد، ان ربهم مين؟ فاللي شرع عقد الذمة واللي شرع الجهاد واللي شرع عقد الهدنة من؟ ربنا وربهم. ورب العزة سبحانه وتعالى له رحمة عامة، فاكرين لما شرحنا اسم الرحمن الرحيم؟ رحمة عامة للمسلم والغير المسلم، ففي رحمة عامة للكافر، لدرجة ان العلماء اختلفوا، ينفع نسمي الكافر مرحوما لان ليه رحمة عامة زي رحمة للبهائم. وجملة من العلماء قالوا يصح، ولكن اذا اطلقت لا، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. الكلام ده غاية الاهمية، لازم احنا نفهمه، ولازم القائمين على الامر يفهموه. المشكلة ان احنا مش فاهمين الاسلام، فبيحصل الصدمة اللي بتحصل دي. لك فلان بيتكلم عن عيد السنة الميلادية، وفلان بيمنع الناس من كذا، فلان ارهابي، فلان كذا، ممنوع الحديث في هذا الموضوع. ده لو عرفتوا ابعاد الموضوع الغير مسلمين هيحبوا الكلام فيه. ايه والله يا اخواني، احنا وظيفتنا ان احنا ناخد الناس بعيد عن النار وندخلهم الجنة. لما بنشد عليهم بنشد عشان ندخلهم الجنة، كالأبي الذي يضرب ولده او يطرده من البيت. ما كانتش الرحمة دي مفهومة عندك، لازم تفهمها. درس زي درس الفقه ده هيربي الناس، هيفهمهم كيف التعامل مع غير المسلمين، هيأدبهم بأداب الإسلام، هيعلموا السمت الطيب، هيعلموا الأخلاق، حاجة بعيد خالص عن غير المسلمين. هاي من درس هو يجهله في الفقه، وهو عمال يدرس مسائل في الطهارة ومسائل في المياه. مش بحقر الدراسة، لكن أعيب عليه أن يدخل في تفاصيل وهو جاهل بأصول الدين في أبواب أخرى يحتاج إليها في معاملاته مع الناس، لأنه بيعامل في المجتمع النصارى كيف يفعل. هو إيه اللي بيهم وإيه اللي عليه ما يعرفوش، هو شايفه كده باب خطر ما ينفعش تقرب منه وبس. وانت عليك فيه واجبات شرعية، عليك فيه واجبات شرعية هتسأل عنها أمام الله وانت جاهل بيه، وفي مناهي شرعية انت ما تعرفش منها بس غير لا تبدأوهم بالسلام، ومش فاهم يعني ايه سلام، فاكر ان سلام زي صباح الخير ومساء الخير والعوام. السلام هو قول السلام عليك. لسه انت بتتعلم حكم من الاحكام في معاملة غير المسلمين، لازم تتعلمه حتى تعلم الدنيا اننا خير من عامل المسلمين وغير المسلمين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. وكف عنهم، هذا هو الشاهد، وكف عنهم. حرمة قتالهم، الحفاظ على أموالهم، صيانة أعراضهم، كفالة حريتهم، عدم إيذائهم، معاقبة من قصدهم بأذى، كف عنه. أرشد خلاص معهم عقد ذمة. مثل هذا يا أخواني في الحقيقة، هذا المشرك هذا الكافر لو عرفه لأحبه. أصل هو مش في دماغه قتال، ليس كالذي يطمع مثلا تكون روحه في حواصل طير الخضر، ده هو عايز دنيا. انت اديته كل الدنيا، ودي اللي بنسميها بذل الدنيا لاجل دي اللي بنسميها ايه؟ مداراة. وليس كذلك، لا اقول ان عقد الذمة مداراة، لكن بقول لك مفهوم المداراة انك تبذل الدنيا. احنا بدلنا لهم الدنيا، خد الدنيا، عايزين الدنيا خد الدنيا، وعيش في وسط وسيب في وسط وسيب، في امان في امان، محدش يقرب منك، اللي قرب منك احنا نعاقبه، ولا ليك دعوه بالمحاربين، احنا نحارب عنك وندافع عنك. يحب ذلك، والله لو سمعه غير مسلم لا أحبه، والله، إلا أن يكون رجلا خبيثا شريرا يريد الأذى ويريد الكفر ويريد قتل المؤمنين، ده موضوع ثاني، ده موضوع ثاني خاص، عقد الذمة ودفع الجزية. ثالثا أو المسألة الثالثة، عقد الأمان. الأمان ضد إيه؟ ضد الخوف. هو خايف واحنا المسلمين نأمنه. الامان عندنا، هنعقد معاك عقد امان. ما هو عقد الامان؟ هو تأمين الكافر على ماله ودمه مدة محدودة. انا امنك، محدش هيقرب منك، انت في عقد امان معايا، محدش يقرب منك. وهذا مشروع لقول الله تعالى، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. من المشركين أي من المشركين؟ جالك مشرك خلي بالك ويقول لك خذني بجوارك، يعني انت عايز ايه بالضبط؟ انت عايز ايه؟ هيقتلوني هيقتلوني، انا ما اعرفش حاجه عن الاسلام اصلا، انا عايز اسمع، انا عايز اتعلم. اتعلم يعني ايه اتعلم؟ يعني تسمع الكلمه دي، اديني فرصه طب سنه سنتين اتعلم واسمع الدين بيقول ايه وافكر. لو جالك قل له انت في جواري، وان احد من المسلمين استجارك فاجره، وان احد من المشركين نقول ايه استغفر الله، وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنا. انا اعمل كده؟ انا ينفع اعمل كده ولا مين الكلام لمين؟ للمسلمين مش الامام. في امان عام من الامام له ان يعقد هذا العقد، الامام بيسموه امانا عاما، يدي امان لكل المشركين الموجودين 3 سنين مثلا، محدش هيقرب منكم بمثقال ذرة من أدنى. ومطلوب ان احنا نقول لكم الدين دول 1 2 3 4، 1 عشان كذا و2 عشان كذا، نعلمكم الدين. ينفع يعمل كده؟ اه، عقد امان عام. طيب مشرك وجاي، انا ينفع انا واحد لوحدي اعمل الموضوع ده؟ اه، لو حد من المشركين جاي يستجيبني ها اجير، ادام عايز يسمع كلام الله. احنا مش اهل قتال يا اخوان، احنا لسنا سفاكين دماء، احنا داعين الى الله، واذا جاهدنا انما لان الله امر، لان هناك من يصد عن دين الله، احنا عايزين الناس كلها تعرف فيه. ومن اراد ان يؤمن يؤمن، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ تفهم انكاري، فبتكرهش الناس، ولا النبي صلى الله عليه وسلم يكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ مفيش اكراه، لا اكراه في الدين. طب ليه بقول كده؟ مفيش اكراه عندنا في الدين خالص، لا اكراه في الدين. فهذا جاء يطلب امانا، اجرني يا فلان، خذني بجوارك، انا عايز اسمع، هيقتلوني. لا، ناخذ جوارك ونسمعه كلام الله بشرط. انا بدي اسال سؤال، لو جاء واحد من هؤلاء وقال لامرأة من المسلمين خذي من جوارك يا ام حسين عشان اسمع الاسلام، ينفع؟ لو جاء عبد يقول له خذ من جوارك يا عبد، ينفع؟ ينفع عبد ياخذ قرار زي كده ويدخله جواره؟ مش هتصدق الاسلام بيقول اه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، أقل واحد من المسلمين لو عاد واداك جواري يا مشرك، المسلمين كلهم ذمتهم واحدة. عرفت يعني ذمته واحدة؟ كلنا نحترم جوار هذا العبد. ده كله عشان ايه؟ مباركة الكفر. انا عايز اسمع كلام الله، انا عايز اسمع كلام الله. ويا اخوان هذه تلفت نظرنا، ماشي بعيد عن الموضوع، ان احنا عايزين الناس كلها تسمع كلام الله، كل الناس تسمع كلام الله، حتى الكافر، حتى الكافرين والمشركين عايزهم يسمعوا كلام الله، حتى الظالمين، حتى اللي بيؤذوننا، ايوه عايزينهم يسمعوا كلام الله. اذا كنا عايزين المشرك يسمع كلام الله مش عايز المسلم يسمع كلام الله؟ قل لك متنصحوش، ده قلبه اسود، ده بيقن للاسلام عداوه. يا اخي سمعوا كلام الله، كلام الله ليه وقع تاني خالص. الهدايه مش في ايدك، اديله فرصه انه يسمع كلام الله. بعض الناس بيصب هذه ويمنع دي حتى عن المسلم، يقول لك لا لا لا فلان ما تعرفوش بقى، ما تعرفش عمل ايه في الشيخ فلان وعمل وعمل وعمل. يسمع كلام الله، يسمع كلام الله. اذا كنا بنعطي هذا لغير المسلم فما بالكم بالمسلم؟ دي واجبات علينا يا اخوانا. المشكله ان احنا جاهلين بكلام الله، فهنسمع ازاي ناس كلام الله؟ فاقد الشيء لا يعطيه. عرفتوا ليه دايما نقول العلم العلم والناس لازم تتعلم وتعرف الدين؟ لو عرفنا الدين لا دخل غير المسلمين في الدين. المشكله احنا مش عارفين الدين، مش عارفين ابعاده، مش عارفين اصوله، لا نعرف اصوله. ادي باب، باب عمده احنا لازم ناخد منه واحد اثنين الف بيت، مش بناخد تفاصيل. لما تسمع التفاصيل تعجب لعدل الاسلام وحرصي على دخول الناس في الدين. كانش النبي صلى الله عليه وسلم يفخع نفسه ويقتل نفسه حسرات، لان ده النموذج الصحيح للاسلام رسول الله. ربنا ما نزلش رساله كده، ده بعت لنا الرساله ومعها التطبيق العملي، شخص النبي صلى الله عليه وسلم. فعشان كده احنا بندرس السيره. السيره مش حواديت، السيره مش قصص، لا. وعشان كده من اجمل كتب السيره كتاب زاد المعاد. ليه؟ ليه انا بقول من اجمل كتب السيره؟ ليه؟ لانه جسده واقعا، مش بيحكي قصه والناس تمصمص شفايفها. اكتفوا بمص الشفاه والصرقاع، لا لا لا، ضربتها بالفقه. لدرجه العلماء يقول لك هو كتاب فقه ولا كتاب سيره؟ هدي خير العباد، النموذج العملي. فهو بيتكلم، جت مسائل طهاره فاتكلم عن الطهاره، صلاه صلاه، جهاد جهاد، واتكلم عن الغزوات واحكام الجهاد واحكام، لا لا لا، هو كتاب فقه ولا سيره؟ هو النموذج العملي لحياه محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بنا ادانا رساله نظريه في ايدينا الكتاب القران، وادانا نموذج عملي في محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه، محمد رسول الله والذين معه صلى الله عليه وسلم. النموذج العملي، النموذج العملي، رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويقول ذلك. ايه؟ نتكلم عن عقد الامان. فلو ان عبدا او امراه صح، ولهذا يصح عقد الامان من كل احد من المسلمين بشرط ان يكون عاقلا طبعا، طبعا بالغا، مش مشرك بيضحك على عين، ان يكون عاقلا بالغا مختارا غير مكره، حد ضغط عليه، غير مكره، غير سكران، غير مغمى عليه. واحد يختار هذا بعقله، هو مختار، ايوه انا هجيلك يا فلان المشرك، بس الشروط. فيصح من المرأة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ. امرأة، ايوه ده كل الاسلام بيسهل قصة ايه؟ ان الناس تسمع كلام الله وتدخل في الدين. ما نريد سفك دماء الناس، نريد دخول الناس في الدين، نريد دخول الناس الجنة. نكرم ولا نهان؟ هذا ما أردناه لأبنائنا، هذا ما أردناه لأبنائنا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أردناه لغيرنا، مش من المسلمين، من المسلمين وغير المسلمين. وبالتالي إذا رأينا أحد يمشي في طريق النار بنبكي عليه، بنبكي لأجله، زي بالضبط لما تشوف ابنك منحرف وماشي في طريق النار، ماشي مع الملحدين وماشي مع السكارين وماشي مع المتسكعين، ماشي في طريق النار، بتبكي عليه وبتتحسر وتبقى حريص، همه مصروف عشان يرجع، هعمل له كذا عشان يرجع، هفعل دي كذا عشان يرجع. هو ده سلوكنا الذي نسلكه مع غير المسلمين، هو سلوكنا مع فلذات اجدادنا، فلذات اجدادنا مع الابناء، هو نفس السلوك. فينبغي ان نكرر لانه هذا، ولكنها سنه الله ولن تجد لسنه الله تبديلا. قال ويصح من العبد لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذمه المسلمين واحده يسعى بها ادناه. ويكون الامان عاما من الامام لجميع المشركين او من الامير لاهل بلده، يعطي امان لاهل بلده معينه. ويكون امانا خاصا من احاد الرعيه المسلمين لواحد من الاعداء، يعطي امان لواحد. والامان العام من تصرفات امام المسلمين، ما ينفعش تقول انا امان تكون، لا، الامان العام ده قرار من امام المسلمين، لان ولايته عامه وليس لاحد ان يفعل ذلك الا بموافقته. حد ده انا يعمل يبقى لازم يستاذن ايه؟ الامام. ويقع الامان بكل ما يدل عليه. ما هو الصعاق عارفين يعني عاق؟ نرجع نسال سؤال عن الحاج يا طارق، ينكتب؟ مفيش عندنا القوانين. عرفتوا ليه بنقول شرع الله؟ ما عندناش حاجه جميله لا يتمتع فيها غير المسلمين ديت. مش عندنا قانون بيحكم، مش عندنا قانون بيقول، لاننا في موضع ضعف، لاننا في، لان القانون مش من عندنا اصلا، مش بتاعنا. احنا عايزين ايه شروط العقد؟ انا عايز اكتب عقد امان لمشرك ويسمع كلام الله ويعيش في امان، ومحدش يتعرض ليه باذى. لو حد اتعرض له باذى انا اللي اقله، لا ده المسلمين كلهم يقولوا. انا عايز احقق امان للمشركين. ازاي اعمل العقد ده؟ انا عرفت اعمل عقد بيع، عقد زواج، لكن ازاي اعمل عقد امان؟ قال لك ينعقد اي لفظ، لو قلت له انت امن خلاص اجرتك، اسف، اجرتك. ايه الفرق بين اجرتك واجرتك؟ يعني اجرتك تفضل شغال قديم، لكن اجرتك معناها ايه؟ انت في جوار، او لا باس عليك، او اشاره مفهمه تصدقه الفقهاء قالوا مقبوله. اجرني اسمع كلام الله من غير ما تقول لا على الرحب والسعة ولا لا بأس ولا اي حاجة، موافق تجيبني واشرت انك موافق، نقبل الاشارة. في دين ارفق من هذا الدين؟ تعرفون ربا ارحم من هذا الرب؟ لا اله الا هو الرحمن الرحيم، لا اله الا هو الرحمن الرحيم. الرحمة العامة لكل الناس حتى المشركين به الذين يسبون وينسبون اليه الزوجة والولد، يرحمهم برحمته العامة. والمستأمن هو الذي يطلب الامان ليسمع كلام الله وليعرف شرع الاسلام، تلزم اجابته. دي بقى حته خطيره جدا. يعني ايه تلزم؟ تجب. يعني لو جه مشرك يقول اجيروني، ما ينفعش نقول له لا. وان احد من المشركين استجارك فاجره، امر من الله، تقولوش لا، ما يتقالوش لا. تلزم اجابته للايه السابقه، ثم يرد الى مأمنه. الله اكبر، كلام كبير جدا يا اخواني والله. اللي مش عارف الدين خالص ويسمع الدرس ده هيعرف الدين، هيعرف يعني ايه اسلام. لو والله لو كنت غير مسلم وسمعت هذا الدرس لقلت لا يكون هذا الدين الا دين الحق، ولا يكون رب هؤلاء الا رب الناس جميعا. ده مش ممكن يكون تشريع دولة، ده كلام كبير جدا. ده عايز واحد بيفكر في مصلحة المشركين زي ما بيفكر في مصلحة المسلمين. وهذه لا تكون الا من رب العالمين، لا تكون الا من رب العالمين. مهما تفكر تعمل بامم العالم كلها هنجتمع ونخلص النية ان احنا نحقق المصلحة، ومفيش حد ولا اي رئيس دولة جاي وفي ذهنه اي اغراض، عايزين يعمل حاجة تصلح للجميع، مش هيوصلوا لشيء أرفق وأرحم من كده. والله لو كنت غير مسلم لقلت لا يكون هذا الدين إلا دين الحق، ولا يكون هذا الرب إلا رب الناس، ولدخلت إن شاء الله في دين الإسلام. أي والله، فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين. مشكلة كبيرة إنك مش عارف الإسلام، إنك تبقى في بلاد الإسلام ومساجد بيقام فيها دروس العلم وإنت بعيد كالجمل يموت من العطش والماء على ظهره، الماء على ظهره وهو شايل الماء، إذا إنه ماشي في الصحراء ويقع ساقطا ميت والماء معه، الناس بتموت لأن الدين أغلى وأعز من الدم في العروق، بيموتوا بيتساقطوا والإسلام جنبهم، جنبهم مسجد كذا ومسجد كذا ومسجد كذا والشيخ فلان وقناة كذا وقناة كذا، الخير يحملونه فوق ظهورهم، ولكن للأسف صاروا كالذين وصفهم الله عز وجل كالحمار يحمل أسفار، العلم حواليهم والنور جنبهم، مفيش حد استوقد واستنار واستضاء. لماذا؟ لأنه منشغل بالدنيا. والله لو أراد الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. الإسلام ما حرمناش كمان الدنيا، والله ما حرمنا من الدنيا. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا خالصة يوم القيامة، ياخدوها في الدنيا مشوبة لكن يوم القيامة ياخدوها خالص. فالإسلام ما حرمنا حتى من الدنيا، ولكن أراد لنا الدنيا الصافية، أراد لنا أن نأكل بهيمة الأنعام وحرم الخنزير، أراد لنا أن نشرب العنب والتفاح والرمان وما أراد لنا أن نشرب الخمر حتى الدنيا أصبح، أراد لنا أن ننكح الحلال الذي يحل لنا وحرم علينا ما يكون فيه اختلاط أنساب أو غير ذلك مما لا نعلم أو نعلم. عباد الله، الذي شرع لغير المسلمين هذه التشريعات أو لأجلهم شرع للمسلمين لأجل غير المسلمين هذه التشريعات، ما ظنكم كيف يكون تشريعه لو شرع للمسلمين لأوليائه الذين آمنوا به وشهدوا له بالوحدانية ورفعوا له وسجدوا؟ لما كنتش على يقين أن ربك أرحم بك من نفسك وأن تشريع ربك سبحانه وتعالى أصح وأقوم لك مما تشرعه لنفسك، فإذا أنت ما عرفت ربك. إذا نرجع تاني لأصل الأمر أن نعرف الله، ولا سبيل إلى معرفته إلا بالنظر في خلقه وشرعه. عشان كده أنا بعتبر درس اليوم تعريف بالله عز وجل، اعرف ربك، انظر كيف شرع المسلمين ما فيه مصلحة لغير المسلمين، اعرف ربك ربا للمسلم والكافر، ربنا وربه. ما يلزم بهذا العقد؟ يلزم الوفاء بعقد الأمان، فيحرم قتل المستأمن، يحرم أسره، يحرم استرقاقه، إنك تستأمن رقيقك، وكذا الالتزام بسائر الأمور المتفق عليها في عقد الأمان. كل اللي كتبناه من بنود مشروعة غير محرمة عن عين والرأس يلزم ويجب الوفاء به، ولا ننجب هذا الأمان إلا إن خيف شرهم أو خيانتهم. ظهر لنا بالأدلة إنه بيلعب بديله، نعملها حركة، نروح من فلان من ورايا الفلان واتفق معه على كذا، إنه عمل كذا وكذا مخالف لاتفقنا عليه في عقد الأمان، حينئذ ننبذ إليهم العهد، مفيش عهد بينه وبينه، طبعا معاك مع انت مع المحاربين. فمن بقى على الامان امناه ومن خان فلا امان له. وده لعلم المسلمين ليسوا درويش. ليس معنى هذا نحن عقد امان وعقد ذمة وعقد هدنة معناها ان احنا سذج، لا، احنا مع هذا الامر على حذر شديد من اولئك المشركين، ومن نرى منهم خيانة او نشم رائحتها بالدليل الواضح حينئذ ننبذ اليهم عهدا. فالمسلم مع كمال الرحمة التي في قلبه حذر فطن كيف. ويحضرني في ذلك موقف غريب في كتاب البيوع، لكنه يوشك او يمكن ان يطبق على هذا الباب. يقولون ان عبد الله بن عمر كان اذا اراد ان يشتري يعمل ايه؟ قال لك الرجل يرفع في السعر، مثلا يقول له ب20 فيبقى له ب20 دي لا تساوي الا 8، انت بتبيعها ب20 خلاص خدها ب18 خدها ب17 يبقى يقول له طب خدها ب15 خدها ب14 لغايه ما يوصل معاه ل8 اللي قالها عبد الله بن عمر. فاذا وصل لهذا السعر خلاص المفروض يخرج كام؟ 8، يروح مديله 15، يروح مديله 20. فبيسال عبد الله بن عمر ايه اللي انت عملته؟ ايه اللي انت عملته ده؟ قال لا اغبن عقلي. ما يقولش عليا بيضحك عليه. ما يقولش الملتحين ناس طيبين ممكن اضحك عليهم بحاله غالي. فاهمني؟ بعيد دي في كتاب البيوع. كتاب مع مسلمين. مش كده؟ لا تغبن عقلك، لا احنا كمال العقل موجود واحنا عارفين الاسعار وعارفين كيف تكون التجارات، كنا بنتساهل في البيع ونتساهل في الشراء ونتساهل في العطاء، ليس معناه ان احنا مش واخدين بالنا. لازم نفهم الكلام ده كويس جدا. فمع كمال العقل والحكمه والرزانه بنور الايمان والفقه الذي تعلمناه وبفتح الله عز وجل وبالعقل الذي خلقه الله، احنا بنرد الكلام ده لشطارة او مهارة فينا، انما هو فضل الله علينا. وبعد ذلك تمن عليه كما شئت. تديه ب10 تديه ب15 بس يفهم، علشان هيجي واحد تاني بيقبل بينضحك عليه يقول انا بعت ده ب20 ويمشي على هذا الكلام. لا يبقى عرف ان في ناس بتهزر. تأكدوا لما يجي بائع تاني يشتري، مشتري تاني يشتري منه، هيقول له ديت بكام؟ هيقول له ب12 ب10. لكن لما يرى ان هناك طائفه من السذج والمغفلين، تجد المغفلين كما عربيه تكتب اسمه اخبار الحمقى والمغفلين، لذيذ قروب. مين مؤلفه؟ ابن الجوزي رحمه الله. فلا اكون احمقا ولا غبيا، واضح؟ لان هذا الكلام هتطيل هذه الحماقة تنال الاخرين. الكلام ده مهم جدا. فانا بفكر لنفسي وللغير، يوضع الامر في نصابي دي التمانية. بعد كنت اردت ان تحسن اليه فاحسن، واحد يقول لك خلاص 8 ولا 18 احنا بالنسبة لنا تفرش ال10 راجل غني نديله 18. مش دي القضية، مش دي القضية. القضية ان هنا في غبن بيقع من هذا التاجر، في خطأ بيقع من هذا التاجر، فيكون هذا التعامل صورة من صور نصيحته ووقفه عند حد. خرجنا عن الموضوع. أقول هؤلاء المشركون حين يرون من هذه الأحكام التي تظهر رحمة الإسلام ما يتخذوش بقى رحمة الإسلام وتطبيق المسلمين لدين الله، دين الرحمن الرحيم، سبيلا إلى أن يغدروا ويخونوا وينفوا من خلف الجدران ليظاهروا أعداءنا وليخونوا عهودنا. لا، ده احنا اذا شعرنا بذلك نبذنا اليهم عهدا. واما تخافن من قوم خيانة مجرد حصرة هذه المخاوف التي يستدل عليها بأدلة واضحة او دليل واضح، واما تخافن من قوم خيانة تنبذ اليهم على سواء. برا انت وقت 60 داهية انت عالم الخوارج. اتقلق. فيبقى ابدا خائفا ان يجتري على احد من المسلمين. يبقى دينا نحقق الامان للمسلمين والامان لغير المسلمين، فيكون ديننا هو دين الإسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.